سلام على حاضر المسجد، سلام على الركع السجد، سلام على من تلا المصحفا ومن أسكب الدمع للواحد، سلام على الصائم الزاهد، سلام على العابد. فرهبان ليل إذا جنهم وعند الشروق رجال غد، سلام على حاضر المسجد، سلام على ركع السجد، سلام على الصائم الزاهد، سلام على القائم العابد. فرهبان ليل إذا جنهم وعند الشروق رجال غد، سلام عليكم أيا إخوتي بقلبي وثغري وكلتا يدي، بقلبي وثغري وكلتا يدي، بقلبي وثغري وكلتا يدي.